السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله نواصل بعد الانقطاع دوت درس التفسير. النهاردة إن شاء الله معنا سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. يا أيها المدثر، المدثر اللي هو الإيه؟ الذي يلبس الدثار. الدثار اللي هي ايه؟ الملابس الايه يعني، يكثر من الملابس يعني، لابس الملابس الخارجية يعني، تمام؟ بخلاف الشعار. الشعار اللي هي ايه؟ الملابس اللي بتلي الجسد على طول. الملابس اللي بتلي الجسد على طول اسمها الشعار. الملابس الخارجية اسمها الدثار. فيا أيها المدثر، يا أيها الذي متلفف بثيابه، قم فأنذر، تمام؟ فسواء هو هنا متدثر عشان فرقا من الوحي، زي ما كنا قلنا في سورة المزمل، فرقا من الوحي، أو تركا للكافرين الذين أعرضوا عنه وتلففا يعني في ثيابه، أو إن هو يتلفف في ثيابه بقى لبرد أو ترك للعمل أو كذا، فيخاطبه الله عز وجل قائلا له قم. فقم يعني إما قم من نومك، من هذا النوم الذي أنت فيه، أو قم يعني إيه؟ اجتهد وشمر عن ساعد الجد، واجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل وفي بلاغ ما أنزل عليك. قم فأنذر يعني إيه؟ عذ قومك وخوفهم وحذرهم من النار وإيه؟ ورغبهم في الجنة. أنذر قومك إيه؟ من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فقم لله عز وجل قومة قوية، وشمر عن ساعد الجد مجتهدا في إيه؟ في بلاغ ما أنزل إليك من ربك. قم فأنذر وربك فكبر، يعني إيه؟ فعظم ربك جل وعلا، ولا كما يفعله المشركون من استهزائهم بالله عز وجل ومن اتخاذهم للأصنام إشراكا بالله عز وجل. فأنت يا أيها النبي ربك فكبر، يعني إيه؟ فعظم ربك واعلم أنه إيه؟ سبحانه وتعالى هو الكبير العظيم الجناب الذي لا ينبغي أن تخشى أحدا معه. يعني أنت في هذه الدعوة التي ستبلغها ستلاقي من المعاندين ومن المشركين ومن الصدين عن سبيل الله عز وجل أذى كثيرا وصدا عظيما، لكنك تعلم أن إيه؟ أن ربك سبحانه وتعالى هو أعظم من كل ذلك. فتعلم أن ربك سبحانه وتعالى عظيم يمنعك وأنت تعمل له، فلا إيه؟ فلا يحزنك ذلك. إيه؟ وربك فكبر، يعني إيه؟ فعظم، تمام؟ وكيف وربك فكبر يعني إيه؟ صل لله عز وجل، مش الصلاة فيها تكبير الله عز وجل؟ إيه؟ وربك فكبر يعني إيه؟ صل لربك. وطبعا الصلاة والعبادات من إيه؟ من أعظم ما يعظم به الله عز وجل. وثيابك فطهر، يعني إيه؟ فطهر ثيابك من إيه؟ من النجاسات ومن الدرن وهكذا. وقيل برضو إيه؟ قصر ثيابك، يعني إيه؟ قصر ثيابك لكي إيه؟ لا تنالها النجاسة من الأرض، تمام؟ وده برضو في معنى تطهير الثياب. وثيابك فطهر، تمام؟ والثياب في اللغة بقى يكن بيها عن إيه؟ عن الشخص ذات نفسه، ماشي؟ أو عن أخلاقه أو عن عمله. يعني إيه؟ الفلان مثلا إيه؟ طاهر الثياب، يعني إيه؟ يعني طاهر النفس، يعني حسن الخلق، يعني حسن العمل، تمام؟ يعني ذكي النفس. ثيابك فطهر يعني إيه؟ حسن خلقك، وحسن نيتك وهكذا ماشي. يبقى وثيابك فطهر، إيه إما المعنى المعنوي يعني اللي هو في تحسين الأخلاق وتحسين الخلق والنية وكده، إما إيه المعنى المادي اللي هو إيه طهر ثيابك من النجاسات ومن الأوساخ وكذا. تمام. وثيابك فطهر والرجز فهجر. الرجز يا إما الأصنام يعني أهجر الأصنام، طبعا إيه الهجر برضو غير الترك، يعني الهجر بقى في إيه دوام على إيه على الترك. أهجر هذه الأصنام. هو صلى الله عليه وسلم إيه قبل البعثة وبعدها إيه لم يتعبد لصنم قط، كأن المعنى بقى ورجز فهجر يعني أهجر الأصنام، يعني إيه دم على هجرتك لها. تمام. زي ما إيه يا أيها النبي اتق الله، طبعا صلى الله عليه وسلم يتق الله عز وجل، كأن إيه دم على إيه تقواك لله عز وجل ماشي. أو الرجز بقى اللي هي الإيه المعاصي عامة، يبقى إيه أهجر المعاصي مطلقا، أو بقى المعنى إيه دم على هجرانية. والرجز فهجر ولا تمن تستكثر، يعني إيه يعني لا تستكثر ما تؤديه من عمل وما تبذله من جهد وما تدعوه في الله عز وجل. لا تستكثر ما تفعله لله عز وجل فتمن به. تمام. يعني لا تستكثر ما تعمله لله عز وجل فتمن به ماشي. أو بقى في معنى تاني لكلمة تمنن، إيه يعني تضعف ماشي. يعني في معنى تاني لكلمة تمنن في اللغة يعني إيه لا تضعف، فيكون معنى الآية إيه بقى يعني لا تضعف أن تستكثر من الخير ماشي، بي لا تضعف أن تستكثر من الخير. تمام. والمعنى الأول إن هو إيه لا تستكثر ما تعمله لله عز وجل فإيه فتمن به، أو يقولوا في إيه فتدل به، يعني إيه تفتكر إن أنت بتعمل حاجة. يعني طبعا الواحد لو بيعمل أي حاجة لله عز وجل في حق الله عز وجل وفي جناب الله عز وجل ولا حاجة طبعا، لأن يعني كل عمل الإنسان في جنب نعمة واحدة من نعم الله عز وجل لا شيء. تمام. فالواحد إيه لما يعمل حاجة لله عز وجل إيه لا يستكثرها، انها مهما عظمت ومهما كثرت فهي قليله في جنب نعم الله عز وجل. ولربك فاصبر، يعني ايه يعني اجعل صبرك لله عز وجل. ولربك فاصبر يعني ايه اجعل صبرك لله عز وجل. إيه شوف على طول بقى ايه الامر بالصبر دوت يجي بعد الامر بالدعوه. ليه؟ لأن الدعوة ديت أول حاجة محتاجة إيه صبر على الجهد اللي بيبذل فيها، دي أنت متوقع الناس ما تستجيب لا تستجيب بسرعة صح؟ تمام. ومش بقى مش هتستجيب بس لا، ده كمان إيه هتؤذي وتعارض وتناوئ وتصد، في كل دوت محتاج صبر ماشي. وسيدنا الحكيم كان بيقول إيه يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وايه واصبر. طب ايه علاقه الصبر هنا؟ كان اللي يامر واللي ينهى لازم ايه يا اما تتاخر استجابه الناس ليه فيحتاج ان هو يثابر على هذه الدعوه، يا اما يجد منهم بقى ايه الصد والدفع والاذيه والنكايه والمناوئه، فيحتاج برضه ان هو يصبر على ايه على ما يلاقيه منه. ولربك فاصبر يعني اجعل صبرك لله عز وجل. تمام. فإذا نقر في الناقور، يعني أنت بتنذرهم وتخوفهم ما يجدونه بقى اللي هو إيه هذه الأحوال الشاقة اللي في يوم القيامة التي منها بقى إيه الأحوال الآتية. فإذا نقر في الناقور يعني إيه نفخ في الصور، فذلك يومئذ يعني إيه يوم ينفخ في الناقور أو يوم ينقر في الناقور يوم عسير، يوم إيه يوم صعب على الكافرين. هذا يوم يكون صعبا وعسيرا على الكافرين. تمام. غير يسير. طيب غير يسير مش هو نفس معنى عسير؟ طيب إيه المعنى الزيادة اللي أفادته كلمة غير يسير؟ فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. تمام. توكيد، التوكيد معنى محتمل. تمام. عسير على كل الناس، ما هو غير يسير هي عسير. تمام. فالتوكيد معنى محتمل. ماشي. لو عكس ما كانوا يضرون، عكس ما كانوا يضرون. طيب كنت هتقول ايه؟ كأني معنى التوكيد برضو. تمام. طيب تفضل. لن يعاملهم بيسر، اللي هو يعني كأن ايه، يعني لا تظنون ان هو يكون ايه، يعني ايه مش ان مع العسر يسرى، متوقع على طول ان الامور لما تتعسر وتصعب ان يحصل بعدها ايه، يسر وفرج. فلا، فدوت عسر لا ليس معه يسر. تمام. ده احد المعاني برضو. تمام. في المعنى الثاني بقى ان هو ايه، على يوم عسير على الكافرين. تمام. غير يسير يعني كأنه على الكافرين غير يسير، لكن هو يسير على غيرهم، يعني غير هؤلاء الكافرين يكون هذا اليوم ايه، عليهم يسير. كأن في المعنى دوت ايه، برضو بشارة لغير الكافرين ان هو هذا اليوم يكون عليكم يسيرا. تمام. طيب احنا بقى في عندنا قاعدة في التفسير، لما يكون ايه المعنى يحتمل ان هو يبقى تأكيد، يعني يؤكد المعنى مثلا السابق او يؤكد المعنى المذكور قبل كده، وعندنا معنى يفيد لنا فايدة جديدة او اضافة جديدة، فنقول بالمعنى اللي يفيد لنا الاضافة الجديدة دوت. ماشي. فالعلماء يصيغوا دوت بقى في قاعدة، يقولوا ايه، التأسيس اولى من التوكيد. تمام. يعني التوكيد معنى محتمل بس التأسيس أولى منه. ليه؟ لأنه بيضيف إضافة جديدة، بيضيف معنى جديد. تمام. احنا كده قلنا في غير يسير كم قول؟ مين مركز؟ لا، ثلاثة اللي حضرتك قلته، اللي هو التوكيد، وقلنا ان هو لكي لا يتوقع اليسر بعد هذا العسر. تمام. وبعدين الثالث بقى ان هو عسير عليهم يسير على غيرهم. تمام. ذرني ومن خلقت وحيدا. تذكر الآيات بقى بعد كده إيه حال من أحوال هؤلاء المكذبين، فيقول الله عز وجل عنه ذرني، يعني دعني، اتركني، ومن خلقت وحيدا. تمام. يعني إيه وحيدا؟ تحتمل برضو كذا معنى، يعني ذرني وحيدا ومن خلقته. ماشي. يعني تركني بمفردي وحيدا يعني ومن خلقته. تمام. او ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني حال خلق وحال ولد كان ايه، كان وحيد. ماشي. لا يملك ايه من الدنيا شيئا. تمام. ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني قلنا ذرني وحيدا ومن خلقته، أو ذرني ومن خلقته وحيدا، أو ذرني ومن جعلت وحيدا. يعني إيه؟ بعد ما خلقه الله عز وجل جعله وحيدا، يعني إيه وحيدا بقى بمعنى فريدا، يعني إيه، قيل إن هو كان يسمى، يعني الشخص دوت كان يسمى وحيدا، يعني كان متفرد في كل حاجة، يعني أكثر الناس مالا وأعزهم قوما وأكثرهم ولدا وكذا، فكان إيه فريد في كل إيه، في كل ما أنعم الله عز وجل عليه. فذرني ومن خلقت وحيدا، طبعا ده في معنى التهديد، كأن الله عز وجل اللي خلقه يعني خلقه من العدم بعد ما كانش موجود، فبيقول إيه دعني بقى أنا إيه وعاقبه وأنا إيه أتولى أمره. وجعلت له مالا ممدودا، يعني إيه مالا كثيرا، إيه ومش كثير بس، لا ده كثير وكل ما يخلص يمد تاني، يعني ايه، يعني حتى يعني مش بيقل، لا ده هو بيزيد، عمال يعني مال عمال يتكاثر وينمو. مالا ممدودا، يعني كل ما يعني يأخذ إن هو يمد ويكثر ويزيد. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، يعني إيه؟ بنين يشهدون معه المحافل، ماشي؟ يعني إيه؟ لما يكون مثلا قاعد في مجلس ولا في ندوة ولا مؤتمر ولا كذا، أولاده معاه على طول، يعني إيه زي ما يقولوا عزوة معاه على طول، تمام؟ طيب غير كده مثلا، يعني ممكن حد ما عندوش أولاد بس، وممكن حد تاني عنده أولاد بس الأولاد دول مثلا إيه يسافروا مثلا في التجارة أو في طلب الرزق أو كذا أو كذا، لا ده يعني ربنا سبحانه وتعالى إيه جعل أولاده حتى معاه ولا يحتاجون لمثل هذا، يعني لا يحتاجون أن هم يسافروا ولا يكتسبوا رزق ولا كذا، يعني عندهم من الناس والخدم والأجراء ما إيه اللي يسير لهم في تجارتهم ويعمل لهم عليها. وطبعا دوت من تمام النعمة إن الواحد إيه ربنا سبحانه وتعالى يجعل له أولاده إيه موجودين معه على طول، مش بعد مثلا ما يكبر وكذا يبقى إيه أولاده إيه يذهبوا ويسافرون في البلاد. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى إيه جعل له الأمور كالإيه يعني ممهدة، يعني إيه ميسرة ومهيئة في كل إيه في كل شأنه وفي كل أموره. ثم يطمع أن أزيد، يعني إيه يطمع بقى بعد ما كذب بآيات الله عز وجل وجحدها كما إيه سنرى دلوقتي، إن ربنا عز وجل يزيد له في إيه في متاع الدنيا دوت، أو يزيد له في متاع الآخرة، إن هو يعني كما كان حاله في الدنيا إن هو منعم وكثير المال وكثير الولد وهكذا، يكون برضو إيه في الآخرة إيه كده، يطمع في هذا. ثم يطمع أن أزيد، كلا، يعني إيه لن يكون له ذلك، إنه كان لآياتنا عنيدا، كان إيه يعاند الآيات ويصدها ويكذب بها، إنه كان لآياتنا عنيدا، يعني كأنه إيه حتى شوف هنا التقديم والتأخير، إنه كان مفروض إنه كان عنيدا يعني معاندا لآياتنا، لا إنه كان لآياتنا عديدا، يعني اختص آياتنا بالإيه بالعناد وبالجحود وبالمصد عنها وكذا والصد عنها، يعني إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، يعني إيه سأكلفه مشقة عظيمة سواء في الدنيا أو في الآخرة، يعني إيه بعد ما كان مهد الله له عز وجل أمره وشأنه تمهيدا ويسره له تيسيرا، جزاء وفاقا بقى لتكذيبه ومعاندته لآيات الله عز وجل سيكلف إيه الأمر الشاق والعقبة الصعبة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بأن إيه تصعب عليه الأمور وهكذا، وفي الآخرة قيل إن هو يكلف في القيامة عذابا، إيه إن هو يصعد عقبة صعبة إيه وكل ما يصعد عليها يرجع لها تاني وكده. سأرهقه صعودا، كان إيه بقى كان إيه حكايته أو موقفه في التكذيب بآيات الله عز وجل والمعاندة لها؟ إنه فكر وقدر، طبعا قيل في سبب نزول الآية إن هو كان الوليد بن المغيرة جمع له الكفار القوم وكده وقالوا له ايه قل قولا في الايه في يعني سمعوا اشعاع ان هو هيؤمن او يعني بيقول في القران كلام طيب وكده، فجمعوا له الناس وقالوا له بقى ايه قدام الناس قدام الملأ قل قولا في القران، فطبعا ايه هو بصير بالشعر وبصير باللغه ويعرف ان الكلام دوت اصله ايه، فبقى ايه بقى محتار يقول ايه، فايه إنه فكر وقدر، يعني فكر ماذا يقول على القرآن وقدر ما الذي يقوله لينطلي على الناس وإيه والناس تصدقه وكده. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، يعني دعاء عليه فقتل، يعني إيه إما دعاء عليه بالهلاك أو باللعنة أو كده، فقتل كيف قدر، يعني قتل في ايه تقديره اللي هو ايه قدره لايه لينطلي على الناس ويكذب به القرآن. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، طبعا ايه ثم هنا تفيد ايه ان عذاب او دعاء بالعذاب اكتر من السابق. ماشي، كنا قلنا الموضوع ده فين؟ حد فاكر؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فكأنه ايه تهديد بعد تهديد او وعيد بعد وعيد. ثم نظر، ثم ايه اعاد النظر والتفكير. ثم عبس وبصر، يعني ايه قلنا عبس يعني ايه في سورة عبسة؟ يعني ايه قطب وكلحة يعني إيه؟ ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، يعني ايه ادبر يعني ايه تولى عن الايمان، يعني رجع عن الايمان. مستكبر يعني ايه تعاليا عن الايمان، وتعاليا عن ايه ان هو يقول في القران قول صدق وقول حق، تكبر عن مثل هذا. فقال ان هذا الا سحر يؤثر، يعني ما هذا الا سحر يؤثر، يعني ايه ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن الاولين. يؤثر يعني ايه حاجه اثر ياثره، يعني ايه يقصه عمن سبقه. فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر، يعني ما الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم الا ايه قول البشر. ساصليه سقر، توعده الله عز وجل ايه بدخول النار. ماشي، قلنا معنى الصلي في معنى زائد عن الدخول. الصلي هو الايه دخول ما احاط من كل الجوانب، تمام. ساصليه سقر، فدوت لما كذب بالقران قال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر، توعده الله عز وجل بالايه بالنار جزاء على هذا، تمام. دي من الايات اللي العلماء بيستدلوا بيها ان القران الكريم من قول الله عز وجل، لان هو لما قال ان هذا الا قول البشر توعده الله عز وجل بالنار، فعلم ان هذا ليس من كلام البشر، القران كلام الله عز وجل. ماشي، وما ساصليه سقر وما ادراك ما سقر، يعني ايه طبعا تهويل لامرها وايه وتعظيم له. لا تبقي ولا تذر، يعني ايه لا يعني طبعا تعذب من فيها، فلا تبقيه بلا عذاب، يعني ايه زي معنى ايه لا يموت فيها ولا يحيى، يعني لا تبقيه لا يعني تعذبه، فليس عذابه هذا حياة ولا يموت فيستريح، تمام. يعني ايه لا تبقيه بلا عذاب ولا تذروه ايه يموت، لا هو يعيش يعذب ماشي ولا يقضى عليه. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، يعني ايه تحرق البشر، البشر ايه زي هي البشرة يعني الجلود يعني، تمام. لواحة للبشر يعني ايه حارقة للبشر، او لواحة للبشر يعني ايه تلوح للناس يعني ايه عن بعد، البشر بقى اللي هو يعني الانس يعني. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، يعني عليها 19 ملكا هم ايه هم خزنتها، تمام. طيب لما سمع بقى الكفار قول الله عز وجل عليها 19 ايه اخذوا بقى ايه يتندرون وايه ويستهزئون، ايه يعني اشمعنى 19، يعني رقم بالنسبة لهم ايه يعني غريب، يعني طب يعني مش لا هو رقم كبير ولا هو رقم كامل مثلا يعني 20 مثلا، تمام. مش سامع سكر، من اسماء النار او من اسماء درجات النار، لا مش احد يعني هم مترتبين يعني لهم ترتيب كده بس مش فاكر يعني، تمام. عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار، يعني وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة، يعني إيه يعني ما هم برجال لكي إيه تستهزئوا بهم. يعني هو دلوقتي لو 19 راجل انت هم قعدوا يقولوا بقى ايه انا مش عارف اكفيكم منهم كام وانتوا كفوني منهم كام وانا مش عارف ايه، يعني ما يستطيعش ان 100 واحد منكم كل يعني كل 100 الواحد من 19 قعدوا بقى ايه يستهزئوا ايه بهؤلاء الملائكه. فيقول الله عز وجل وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه، يعني مش رجال عاديين عشان يبقى ليكم بيهم قوه ولا تقدروا تدفعوهم، لا دول ملائكه غلاظ شداد. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. يعني وما جعلنا عددهم هذا العدد، وما جعلنا عددهم اللي هو 19 دوت إلا إيه فتنة للذين كفروا، يعني هم أنتوا هم يعني مكذبين وبيستهزئوا، فلما يسمعوا مثل هذا الكلام يزيد استهزاءهم ويكون ايه دوت سبب فتنة ليهم. ماشي. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب. الذين اوتوا الكتاب بقى لما يجدوا هذا القرآن يوافق ما في كتبهم وما عندهم من الاخبار يزيد ايه استيقانهم. ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. طيب معنى ازدياد الإيمان هنا إيه؟ في إيه قولين، يا إما يزداد الذين آمنوا إيمانا لما يجدوا أهل الكتاب إيه يصدقوا مثل هذا الإيه الغيب، لأن ده من إخبار الغيب، فلما يجدوا أهل الكتاب يصدقوا به ويجدونه يوافق ما في كتبهم يزداد تصديق الذين آمنوا. تمام. أو بقى بدل ما للذين كفروا يكون فتنة يكون لهم إيه زيادة في الإيمان، لأنهم هيؤمنوا بشيء جديد أنزله الله عز وجل، فيكون هذا إيه زيادة في إيمانهم. تمام. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يعني لما تنزل الآيات الذين آمنوا يؤمنوا بها فيزدادوا إيه بالإيمان بها إيمانا. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. يعني إيه هنا بقى ازدادوا استيقنوا وازدادوا إيمانا بعد كده إيه لم يرتابوا، فكأن بقى إيه إيمانهم بقى إيه زاد وبقى إيمان خالص. ليه؟ لأن هم استيقنوا وآمنوا وإيمانهم دوت لم يعد فيه إيه ريبة ولا شك. تمام. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. طيب ماذا أراد الله بهذا مثلا اللي هو إيه اللي هو ذكر العدد دوت، هم إيه المثل، أنت عارف المثل اللي بيقول إيه الشيء غريب، يعني مثلا إيه لما يحصل مثلا قصة ولا حاجة ولا كده فيقول لك ايه فصارت مثلا، يعني خلاص بقت حاجه ايه فريده وحاجه غريبه وكده فصارت مثلا. فهم جعلوا ذكر الرقم دوت العدد دوت كانه ايه مثلا، يعني ايه ماذا اراد الله بهذا مثلا، ماذا اراد الله بذكر مثل هذا العدد. بعدين ايه وليقول الذين في قلوبهم مرض. الذين في قلوبهم مرض اللي هم مين؟ ها لا الذين في قلوبهم مرض في اول البقره المنافقون. تمام. طيب السورة دي مكية، فيبقى ذكر حال المنافقين هنا ده في ايه؟ في اعجاز واخبار بالغيب ان سيكون من المنافقين اللي هيكونوا بعد كده، شوف بس بعد 20 سنة ولا حاجة، او يعني بعد 23 سنة، ان هو او بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 13 سنة، سورة المدثر من اوائل ما نزل. ماشي. حتى بعض العلماء قالوا ايه، قالوا ان هي نزلت قبل سورة اقرا. تمام. قالوا ان هي ايه من اوائل ما نزل. والعلماء بقى جمعوا بين القولين بتاع ان اول سورة نزولا اقرا وان اول سورة نزولا مدثر. قالوا ان المدثر الاول السورة نزولا بعد ايه فترة الوحي. بعد ايه فترة الوحي. ليه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاع المدثر اللي كان بيحكي فيه نزول الوحي ونزول رؤيته للملك وان هو خاف منه وذهب لأهله ليتدثر وكده، قال إيه في الحديث؟ فجاءني الملك، الملك الذي جاءني بحراء. فكأن إيه المرة ديت كانت بعد المرة بتاعت حراء اللي هي نزلت فيها إيه سورة لكم، تمام؟ فكون فالإخبار بقى إيه عن الذين في قلوبهم مرض هنا؟ إخبار بالغيب، يعني ما سيكون في بعد بقى الهجرة، وإن سيكون في منافقون يخافوا من من انتشار الإسلام في المدينة وكذا وكذا الموضوع بقى. ماشي. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني بمثل هذا المثل ومثل هذا الإخبار يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني أنتوا إيه جايين بتهزأوا بالعدد دوت اللي هو 19، هو دول إيه وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، فدول إيه مثلا رؤساء الخزنة، والرؤساء دول مش ممكن يكون معهم أعوان؟ أنتوا تعرفوا بقى الأعوان دول قد إيه. وفي الحديث إن إيه البيت المعمور يدخله كل يوم إيه 70,000 ملك لا يخرجون منه إلى يوم القيامة، فعدة الملائكة دي حاجة إيه لا يعلمها إلا الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو، سواء من الملائكة أو إيه من غيرهم. وما هي إلا ذكرى للبشر، يعني وما هذه النار إلا إيه ذكرى للبشر، يعني إيه ما يتعظ به البشر وإيه ويذكرون به إيه العذاب ويخافون منه، وما جعلت لكي إيه تستهزئوا بها وإيه وتتندرون بأمرها، لا وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر، يعني كلا قلنا كلا تفيد إيه الردع، يعني إيه توقفوا عن إيه مثل هذا الاستهزاء الذي إيه تستهزئونه من إيه من خزنة جهنم. كلا والقمر، والقمر دوت إيه قسم، والقمر والليل إذ أدبر، يعني إيه والليل إذ إيه ولا، والصبح إذا أسفر، يعني إيه أشرق وبين. إنها لإحدى الكبر، إنها لإحدى البلايا العظام الأمور العظيمة. نذير للبشر، يعني إيه إحدى المنذرات العظيمة، يعني إنها لإحدى الكبر. نذير للبشر، يعني إحدى أكبر المنذرات للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يتقدم يعني يقبل الهدى ويقبل الإيمان ويعمل به، أو يتأخر عن الإيمان ويتركه. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ماشي. وعلم منه إيه يتقدم أو يتأخر. تفضل. اللي أردت في التفسير إن هي تعود على النار. ماشي. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فعلم من هذا الإيه أحوال البشر إيه يتأخر عن الإيمان، يعني لا يقبل الإيمان ولا إيه ينتفع به ولا يبادر إلى الطاعة. كأن أحوال الناس حاجتين، يعني ما كانش بيتقدم يبقى إيه بيتأخر، مش حد إيه بيفضل كده في مكانه، تمام؟ ويقال إيه النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، مش تسيبك كده. ما كانش الواحد إيه بيبادر بيسير الله عز وجل وبيتقدم في السير الله عز وجل فهو إيه أكيد بيتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس محبوسة مرتهنة بما كسبت، مرتهنة ومحبوسة إيه بعملها. إلا أصحاب اليمين، إلا أصحاب الجنة، فكوا رهنهم. ماشي. فكوا رهنهم وهم إيه في جنات، ومن حالهم أنهم يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم في سقر، ما الذي أدخلكم في النار، قالوا لم نكن من المصلين، يعني لم نكن إيه نؤدي هذه الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، وما إيه وما كنا نحسن إلى الفقراء والمساكين والضعفاء. يعني إيه؟ تركوا العبادات البدنية والعبادات إيه المالية، وكنا نخوض مع الخائضين. أي حد يقول أي حاجة شر وسوء يا إيه يخوضوا معاه، تمام؟ إحدى الفرق يعني اللي هي يعني تركت أهل السنة، تيجي إيه تلاقيهم أي حد بيقول أي حاجة غلط إيه لهم بيقولوا برضو نفس الكلام. يعني اشتركوا مع كل أهل البدع في أقوالهم، وليهم أقوال بقى كمان زيادة. يعني فإيه يعني دوت إن هم إيه يعني تاخد مع الخائضين، يعني أي حد يقول قول بغير علم يقولوا إيه يقولوا معاه، تمام؟ وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نكذب بيوم الجزاء، حتى أتانا اليقين، يعني حتى إيه جاءنا الموت. فاجتمع عليهم إيه بقى، يعني اجتمع من حالهم دوت إيه يعني معظم الأحوال السيئة كلها، تمام؟ والآدي بيستدل بها العلماء هي إيه؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الإيه الآيات، إن الكفار مش بيعذبوا على ترك الإيمان بس، لا بيعذبوا كمان على إيه ما تركوه من العبادات وما فعلوه من السيئات، تمام؟ يعني مش بيعذبوا إن هم لم يؤمنوا فقط، لا ده ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الأعمال الصالحة وكذا، كل ده إيه يعذبوا عليه، تمام؟ يعذبوا عليه. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني فكيف تنفعهم شفاعة الشافعين، كيف لهؤلاء أن تنفعهم شفاعة الشافعين، تمام؟ طيب يبقى كأن غيرهم تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني هؤلاء اللي هم إيه تركوا أصل الإيمان وتركوا الأعمال الصالحة لا تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني الأنبياء والملائكة والصالحين من بني آدم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيقبل شفاعتهم، هؤلاء لا تنفعهم إيه شفاعة هؤلاء، وغيرهم بقى تنفعهم الشفاعة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، برضو إيه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إيه الجمع هنا برضو إيه كل في معنى، يعني مثلا إيه مش فما تنفعهم شفاعة شافع، لا يعني لو كأن شفاعات الشافعين مجتمعة لن تنفعهم أيضا، تمام؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني ولو اجتمعت. فما لهم عن التذكرة معرضين، فما لهم منصرفين وذاهبين عن إيه عما تذكرهم به، عما تذكرهم به، كأنهم حمر مستنفرة. طيب يبقى هم إيه عن لما تذكرهم بيعرضوا عن هذه التذكرة كأنهم حمر، يعني حمر وحشية مستنفرة. هو طيب الحمر لما إيه أو حمر مستنفرة فرت من قسورة، قسورة اللي هو الإيه الأسد، تمام؟ فكأن إيه في حمر، حمر وحشية مثلا في أسد هيهجم عليها، تمام؟ فإيه هتحاول إن هي إيه تهرب منه، فدي تبقى حمر إيه، الحمر لما تيجي تنفر من الأسد تبقى اسمها حمر إيه نافرة، لا دي بقى مش حمر نافرة، لا دي مستنفرة، يعني إيه بتستنفر غيرها كمان، يعني كأنهم مش هم بيكتفوا إن هم يعني يتولوا عن الإيمان، لا كمان إيه بيحث غيرهم إن هو إيه ينفر عن الإيمان ويترك الإيمان. فرت من قسورة، قسورة اللي هو الأسد أو إيه جماعة الصيادين، ده إيه معنى تاني القسورة. طيب مين أعقل بقى هنا، هم ولا الحمر؟ الحمر مما تهرب، تهرب من الموت، صح؟ اللي فيه ايه حتفها وفي ايه ان هي تتاكل وكذا وكذا، هم بيهربوا عن ايه؟ بيهربوا عن الصلاح وعن التذكرة وعن العظة، كأن حالهم أقبح من إيه؟ من هذه الحمر. فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد عايز إيه؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. لا، احنا كل واحد يجي له الوحي ويجي له الصحف اللي فيها الإيه الوحي، تبقى إيه كل واحد يجي له لوحده. ماشي. يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، تمام، يعني يؤتى إيه وحيا، أو يؤتى صحفا منشرة يعني إيه؟ يعني صحفا مكتوب فيها نجاته بغير أن يعمل العمل الصالح، تمام. كلا، يعني إيه؟ لن يكون إيه مثل ذلك، وإيه وانتهوا عن مثل ذلك. بل لا يخافون الآخرة، يعني إيه؟ إنما حملهم على الاستكبار والعناد وطلب إن هم يوحى إليهم، يعني الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله عز وجل يصطفي بهذه الرسالة من يشاء، ربنا سبحانه يعلم من الذي يصطفيه بهذه الرسالة. ماشي. لكن إنما بقى حملهم على مثل هذا، إن هم يطلبوا هذا الطلب ويعنيدوا هذا العناد، إن هم إيه لا يخافون الآخرة، يعني إيه لا يخافون ما يكون في الآخرة إيه من عذاب وحساب، تمام. كلا إنه تذكرة، إن هذا القرآن إيه تذكرة وعظة، فمن شاء ذكره، فمن شاء تلاه وفهمه وعمل به. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، يعني إيه الله عز وجل مشيئته تسبق كل مشيئة، يعني لا يكون من إيمان أحد أو كفره أو أي شيء في الكون إلا إيه إلا بمشيئة الله عز وجل. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يبقى هو أهل أن يخاف منه ويخشى منه ويؤتمر بأمره. هو التقوى اللي هي إيه؟ الفعل الطاعات وإيه وترك المنهيات. هو الله سبحانه وتعالى أهل أن يخشى عذابه بإيه؟ بفعل الطاعات وترك المنهيات. وهو أهل إذا العبد أتى بذلك أن إيه أن يغفر له. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. حد كان عنده سؤال؟ تسأل سؤال؟ طيب، سورة القيامة. معلش، هو النهاردة إن شاء الله الدرس طويل شوية، فإيه استحملوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم، قلنا لا قبل القسم هنا تفيد إيه؟ كذا معنى. حد بقى يقول لنا، قلنا فين قبل كده؟ سورة البلد قلنا إيه بقى في اللا ديت؟ ممكن تبقى زائدة، كأن إيه زي مثل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، يعني إيه وربك لا يؤمنون. ماشي. أو ما هي زائدة هي للتوكيد، ما هو زائدة يعني إيه ما فيش حاجة في القرآن زائدة، هما زائدة هنا يعني إيه زائدة نحوا، بس معناها إن إيه معناها بقى التوكيد أو إيه أو غيره، بس زائدة يعني إيه للتوكيد. إيه بقى أو إيه تاني؟ قول إما إيه زائدة أو نافية، يعني إيه تنفي الكلام اللي قبليها، يعني إيه تنفي بقى مثلا التكذيب، تكذيب مثلا إيه بيوم القيامة، هم كذبوا بيوم القيامة وإن يبقى فيه البعث وكده، فيبقى لا دية لا تنفي إيه الكلام السابق، وتبتدي بقى إيه أقسمه بيوم القيامة. ماشي. طيب المعنى الثالث إيه؟ المعنى الثالث، طيب هتذكروا الامتحان قرب. طيب المعنى الثالث إن هي إيه على معناها، إن هي إيه لا أقسم يعني إيه تنفي القسم، تنفي القسم يعني كأن مثل هذا الأمر لا يحتاج للقسم عليه، تمام، كأن مثل هذا الأمر هو أوضح وأبين من أن إيه يحتاج لقسم، تمام. يعني مثل يوم القيامة، ليكون فيه الحساب ويكون فيه يعني مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء. يعني لخلق خلق هيتركهم كده من غير حساب ومن غير إثابة؟ لا. فكأن مثل هذا الدين أو مثل هذا الحساب والجزاء لا يحتاج لأن يقسم عليه. ألا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. طبعا النفوس هي اللي إيه يكون تحاسب يوم القيامة، كأن إيه يعني دي العلاقة بين القسم دوت والقسم اللي بعدين. ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة يعني الإيه الكثيرة اللوم لصاحبها، هي تلومه إن هو عصى الله عز وجل، أو تلومه إن هو قصر في الطاعة أو لم يأتي بها على وجهها، أو تلومه إن هو جاء بالطاعة على وجه ناقص أو لم يبتغي به وجه الله عز وجل، أو تلومه إن هو ضاع حظه من الأنس بالله عز وجل ومعرفته والعلم به، أو وتلومه إن هو قصر في الدعوة لله عز وجل وفي تعريف الناس بدينه، ويعني فهكذا نفس المؤمن تلومه على إيه؟ على مثل ذلك، وإيه وتظل معه إيه تلومه حتى إيه تحسن من حاله، وإيه وتجعله إن هو يدرك الأمور اللي فاتته سواء من الطاعات أو إيه ما وقع فيه من المعاصي. تمام. واللي يساعد بقى على الموضوع دوت إيه إن الواحد إيه يحاسب نفسه عشان يفتكر، ما هو هتلومه إزاي إن هو يفتكر اللي قصر فيه؟ يفتكر إزاي؟ لما يحاسب نفسه. الشيخ أسامة يعني على طول يوصينا بموضوع المحاسبة دوت، موضوع الجدول دوت، فيقول إيه الشيطان أول ما يجي لك يحاول إن هو يصرفك عن الجدول. جدول المحاسبة ده عشان في الأعمال مرتبة كده في قائمة كده، فأنت بتفتكر عملت كذا عملت كذا عملت كذا، ده ما عملتش النهاردة، تفتكر بقى أنت إيه المعاصي اللي أتيت بيها، إيه الطاعات اللي تركتها وهكذا. ولا أقسم بالنفس اللوام. إيه؟ لام القسم. ايه لام القسم؟ لا لا احنا قلنا ليها ثلاث معاني، ده او ده او ده، يعني ماشي. طيب ايه بقى؟ قلنا القسم بيبقى اداه قسم ومقسم به، وايه او هنا ده قسم صريح يعني هو بلفظ القسم. تقول حاجه؟ ماشي. نعم. الحاجة الثالثة من إيه؟ المقسم عليه. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ يعني أيظن الإنسان أنه لن يبعث ولن نجمع عظامه؟ طيب هنا إيه برضو نجمع عظامه؟ والإنسان عظام بس ولا عظامه لحم؟ إيه؟ طب ماشي هسلم معاك ان هو مجاز، يعني ذكر العظام تجوزا بها عن ايه بني ادم اللي هو اللحم والعظام وكده، صح؟ ليه ما اوثر بقى ذكر العظام؟ حد مدني معانا هنا؟ حد هندسه مدني هنا؟ اهم حاجه في المبنى ايه؟ الهيكل. يحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بلى. يعني إيه؟ لما يكون السؤال منفي نجيب عنه بإيه؟ ببلى. ماشي. بلى يبقى إيه؟ بلى نجمعها حالة كوننا قادرين، يعني قادرين هنا حالة، يعني نجمعها قادرين على أن نسوي بنانه، يعني على أن إيه؟ يعني نخلق بنانه. بنان اللي هو ايه؟ اطراف الايه الانامل دي، اطراف الاصابع. تمام. طيب ليه بقى ذكرت هنا ايه البنان دوت؟ يعني نسوي بنانه، يعني إيه؟ نخلقه ونتم خلق بنانه. بنان اللي هو ليه هذا العظم الصغير، صح؟ إذا كان الله عز وجل قادر إن هو العظم الصغير دوت يرجعه، فما بالك بقى بإيه؟ بالعظام الكبيرة الواضحة. فده يبقى من باب أولى، تمام؟ ونسوي بنانه، طبعا إيه بقى دوت؟ أقول إن دوت من الإعجاز. ليه؟ لأن أطراف الأصابع ديت بيبقى فيها الإيه؟ البصمات اللي هي إيه؟ ما بتتكررش في بني آدم كلهم، تمام؟ فكأن الله عز وجل قادر إن هو يرجع الآدمي بنفس الإيه؟ البصمة ديت اللي هي لا تتكرر. إيه؟ قالوا مش عارف كده احتمال كبير قوي، عارف 1/64 مليار، مش عارف رقم كده يعني مهول يعني. ماشي. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني بل يحمله على التكذيب والإيه. ومثل هذا الظن إن هو عايز إيه؟ ما هو لو فكر افتكر إن هو هيموت وهيبعث هي إيه؟ هيبطل المعاصي، لكن هو بينكر هذا البعث لكي إيه؟ لكي يفجر أمامه، يعني لكي يستمر على المعاصي في مستقبل أيامه، يعني يريد الاستمرار على المعاصي في ما يستقبله من الزمان، يعني ليفجر أمامه، يعني كأن مثل هذا الإنسان يعني إيه؟ مش يعني النبي عليه الصلاة والسلام إيه يقول في الدعاء إيه؟ أسألك العزيمة على الرشد، يعني الواحد إيه لما يجي بينوي شيء، يعني بيعزم على شيء، ما يجيش يعزم على المعصية، يعني اعزم على الطاعة، أنت يعني سواء عملتها ووفقت ليها تثاب يعني 10 أضعاف إيه ثوابها، لما عملتهاش على الأقل تثاب حسنة واحدة. لما تيجي تعزم ما تروحش بقى تعزم على المعصية، أن أنت إيه يعني تنال يعني سيئتها حتى إيه ولو لم تعملها. ليفجر أمامه، يعني إيه؟ ينوي الفجور والمعاصي فيما يستقبله من الزمان، تمام؟ إيه؟ وعشان كده إيه العلماء قالوا إيه؟ المؤمن يثاب في الآخرة بإيه؟ بالجنة. الجنة بس ولا الجنة إيه؟ خالدا فيها. طيب الخلود دوت ليه مقابل إيه؟ هو دلوقتي مثلا إيه عاش 60 سنة، عبد ربنا 60 سنة، هيبقى حقه إن هو إيه؟ ومش حقه يعني، بس يعني مقابل كده إن هو إيه؟ ينعم في الجنة 60 سنة. ده إيه اللي خلاه إن هو يخلد في الجنة في هذا النعيم؟ إن هو كان يعزم على الاستمرار على طاعة الله عز وجل مهما طال به الزمان في الدنيا، إن هو يستمر على الطاعة مهما طال به الزمان، فكان إيه ثوابه بقى إن هو يخلد في الجنة لأنه كان يعزم مثل هذا العزم. فاللي يعزم بقى والعياذ بالله إن هو يعصي الله عز وجل فيما يستقبل من الزمان، كأن إيه ده بقى يعني نية سوي، يعني زي ما بيقولوا يعني ينوي إيه المعصية والفساد في إيه في الأيام القادمة. إنوي الطاعة، يعني إنوي الطاعة يعني إيه وفقت ليها وفقت، ما كانش كده يبقى إيه لم لا يعني لن تأثم يعني. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، يعني إيه يستكثر وينوي المعصية سائلا متى يكون يوم القيامة. هو بيسأل عايز يعرف الوقت ولا بيسأل مستبعد للوقوع؟ يسأل مستنكر ومستبعد للوقوع، أيان يوم القيامة، إمتى يوم القيامة دوت، يعني كأنه بيستنكر وقوعه. ماشي. وهنا بيسأل عن إيه؟ بيسأل هل هو حاصل ولا بيسأل متى يكون؟ بيسأل متى يكون، تمام؟ وهو اللي يعني إن هو حاصل ولا إن هو يعرف وقته؟ يعني إن هو حاصل، إن هو يستعد له إن هو حاصل. وبعدين قلنا قبل كده إيه؟ من مات قامت قيامته، يعني أنت ينتهي عملك لما أنت تموت، مش بقى أنت لا يعنيك القيامة هتقوم إمتى. النبي صلى الله عليه وسلم إيه أجاب عن السائل لما قال له إيه؟ قال له متى الساعة؟ قال له إيه؟ ماذا أعددت لها؟ بيسموا الأسلوب ده في البلاغة أسلوب الحكيم. الحكيم اللي هو إيه؟ يعني بيرد السائل للسؤال الذي كان ينبغي أن يسأله. ماشي؟ يعني هو أنت يعني ما كانش ينبغي أن تسأل السؤال دوت، لأن هذا السؤال لن يفيدك شيئا. يفيدك أن أنت إيه؟ تسأل كيف أستعد للساعة. فهو هنا بيسأل متى يوم القيامة، وده سؤال لا يعني، تمام؟ ويستبعد يوم القيامة عشان إيه؟ عشان ما يعرفش وقته. طب وقلنا قبل كده يعني هل دي حجة صحيحة؟ كن هو يحتاج على الاستبعاد يوم القيامة بأن هو ما يعرفش وقته، هل دي حجة صحيحة؟ لا، يكون أنت ما تعرفش وقته، أو يكون وقته دوت إن شاء الله عز وجل إيه من الغيبيات، هل دوت يمنع أنه حاصل؟ يعني يقولنا إيه متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يعني أنتم كنتم صادقين في دعواكم أخبرونا متى يكون يوم القيامة. ده حجة صحيحة يعني؟ لا، إنه لا يمنع أنت متعرفش وقت إن هو يبقى حاصل. فهذا الإنسان يريد أن يفجر أمامه ليستمر على العصيان والفجور، يحمله على ذلك إن هو إيه بيستبعد حصول وقوع يوم القيامة، حصول يوم القيامة. ويوم القيامة بقى إيه من حاله؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. إذا برق البصر يعني إيه تحير، برق يعني إيه تحير، يعني من كتر ما يراه من الأهوال هنا وهنا وهنا إيه يتحير البصر في النظر. إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يعني إيه ذهب بضوء القمر وجمع الشمس والقمر، يعني كأنه إيه الشمس والقمر إما جمعوا مع بعض، يعني دخل الشمس في دخل القمر في الشمس، أو جمع الشمس والقمر يعني إيه رمي بكل منهما. يقول الإنسان يومئذ، يعني إيه يوم يحصل يبرق البصر ويخسف يوم هذا، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أين المفر من مثل هذا؟ كلا، يعني إيه لا مفر لا وزر، يعني لا ملجأ ولا مهرب. إلى ربك يومئذ المستقر، يعني إيه المصير والمرجع إلى ربك، وإلى ربك هو المفروض المستقر يومئذ إلى ربك، أما يحصل بقى تقديم وتأخير يبقى إيه إلى ربك يومئذ المستقر، يعني ليس إلى غيره. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان يعني يخبر الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني إيه بأول أعماله وآخرها. ماشي؟ بما قدم وأخر يعني إيه بأول أعماله وآخرها، تمام؟ أو بما قدم وأخر يعني بما فعل من العمل وبما لم يفعله، يعني ما قدم من الطاعة فعملها وما أخرها فلم يعملها، وما قدم من المعصية فعملها وما أخر منها فلم يعملها. ماشي؟ أو بما قدم وأخر يعني بما عمل وسنه للناس فعملوا به، يعني بما عمل وسنه للناس فعملوا به، سواء بقى إيه سنة حسنة أو سنة إيه سيئة. ماشي؟ يبقى بما قدم وأخر قلنا كم معنى؟ ثلاثة، تمام؟ بما قدم وأخر يعني بأول عمله وآخره، وبما قدمه من العمل فعمله، وبما أخره فلم يعمله، أو بما قدمه من العمل وسنه للناس فعملوا به، تمام؟ طيب، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني إيه؟ كأن الإنسان لا يحتاج أو لا يحتاج لأن ينبئه غيره بعمله، لأن الإنسان على نفسه بصيرة. ماشي؟ يعني الإنسان حجة مبصرة على نفسه، يعني هو أدرى بما عمل. ماشي؟ أدرى كيف أطاع وهل أطاع أم لا، وكيف أطاع وهل عصى أم لا، وكيف عصى. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ومن الإنسان جوارحه التي تشهد عليه. يعني حتى لو أراد المعذرة قدم العذر، يعني إن هو يعني يلقي المعذرة، يعني يتصنع الأعذار، فإيه فجوارحه شاهدة عليه، يعني منه بصيرة على نفسه. يعني من الإنسان، يعني هذه الجوارح من الإنسان، صح؟ من الإنسان ما هو شاهد عليه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني لو إيه قاعد يقدم في الأعذار ويذكر من إيه من ويدافع عن نفسه ويحج عنها، هو بصير بما فعل، بصير على نفسه بما فعله. لا تحرك به لسانك لتعجل به. هنا بقى إيه الآية دي في وسط الآيات كده، إيه يعني إيه علاقتها بالآيات؟ إحنا كنا إيه ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إيه العلاقة؟ غريبة شوية، يعني موقع الآيات هنا في وسط السياق مستغرب شوية، صح؟ طيب حد عنده كده يعني ممكن أنا شايفه غريب وأنت شايفينه يعني واضح؟ معناه في وسط السياق، هو قيل إيه؟ كأني مثلا إيه الوحي عمال ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه والملك يقرأه عليه، ماشي، هو صلى الله عليه وسلم إيه يحرك لسانه بالقرآن، يعني إيه يعني الملك بيقول وهو إيه بيقول وراه تثبتا، يعني عايز يحفظه قبل ما إيه قبل ما ينساه. فقيل له في وسط الكلام لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. بعد كده رجعت الآيات بقى تاني، كلا بل تحبون العاجل، كأن اللي في النص دوت إيه أو كأنه اعتراض، يعني كأنك أنت مثلا إيه بتكلم حد مثلا إيه قلت لك ذاكر المادة الفلانية ديت كذا واعمل فيها كذا، أنت معايا في وسط الكلام كده، ركز معايا وتكمل بقى اللي أنت بتقوله له تاني، تمام؟ فماشي، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ماشي. قلنا لا تحرك به لسانك، يعني إيه كان صلى الله عليه وسلم إيه بيسابق الوحي، يعني إيه بيقول مع الملك عشان إيه يحفظه ويتثبت منه قبل ما ينسى. لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني إن علينا جمعه في صدرك فلا تنساه، وقرآنه، وقرآنه يعني إيه وقراءته، ماشي، قرآنه يعني هنا إيه مصدر بمعنى إيه بمعنى القراءة، تمام. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني إذا قرأه عليك الملك فاتبع قرآنه، يعني فاقرأ كما إيه كما قرأ، تمام. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا إيه تفسيره لك وإيضاح معانيه وإيه وبيان العمل به. ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة، يعني إيه كلا ما يحملكم على المعاصي وعلى التكذيب بيوم القيامة هو إيه حب العاجلة، استعجال إيه الحظوظ النفس واستعجال الملذات والمسرات في الإيه في العاجلة في الدنيا، وتذرون الآخرة وتتركون الآخرة، تمام. طيب شوف بقى إيه، كلا بل تحبون العاجلة، إيه برضو هنا إيه يعني تحبون العاجلة، هنا برضو إيه يعني يحس السياق، يعني في الأول كان إيه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، كلا بل إيه يحب العاجلة ولا إيه تحبون العاجلة، بدأ هنا في إيه سموا إيه التفات، تمام. هو كان السياق كان إيه بقى في الضمير الغائب، بعد كده إيه بقى إيه الضمير المخاطب، يعني كأن دوت حب العاجلة دوت إيه يعني يجتمع فيه يعني أصناف الناس. كلا بل تحبون العاجلة، شوف يعني الناس تحب العاجلة، هو صلى الله عليه وسلم بيعجل لإيه؟ في الآيات السابقة يعجل بالقرآن، يعجل عشان إيه؟ يتعلم القرآن ويتثبت من القرآن ويستوضح معاني القرآن. فهو صلى الله عليه وسلم مشغول بهذا، والناس إيه؟ مشغولة بإيه؟ بحب الدنيا وبإيه؟ وبالسعي لها. وتذرون الآخرة وتتركون الآخرة، لأن الآخرة هي اللي فيها إيه؟ هي اللي فيها بقى النعيم الحقيقي. ففيها إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة بهية مشرقة إلى ربها ناظرة، يعني إيه؟ تنظر وتتمتع بالنظر إلى الله عز وجل. تمام؟ حديث الرؤية دوت إيه بقى؟ المؤمنين يعني إيه؟ يروا الله عز وجل في الآخرة رؤية حقيقية. تمام؟ الحديث بقى إيه؟ نقرأ كده في الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. وفي صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مش يعني إيه؟ تنظر إلى الله عز وجل. ووجوه يومئذ باسرة، يعني إيه؟ كالحة، زي ما قلنا إيه؟ مع عبس وبسر. تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني إيه؟ تنتظر وأن تنتظر لأنه يوشك أن إيه؟ يفعل بها فاقرة. فاقرة هي المصيبة العظيمة التي إيه؟ تكسر فقار الظهر، تكسر فقار الظهر، يعني ماشي. فاقرة يقال فاقرة للمصيبة العظيمة التي إيه؟ تكسر الظهر. تظن أن يفعل بها فاقرة. تمام؟ وشوف برضو إيه معنى تظن هنا، إن هي إيه؟ يعني إيه؟ متوجسة وخائفة. يعني إيه المثل يقول لك إيه؟ وقع الإيه؟ وقع البلاء والانتظاره، يعني كونك إن أنت منتظر حصول هذا العذاب، ده برضو إيه؟ في إيه؟ عذاب زائد. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا، يعني إيه؟ لست يا ابن آدم هناك تكذب بما أخبرت به، بل صار ذلك عندك عيانا. يعني في هذا الحال كلا إذا بلغت التراقي، يعني إذا بلغت النفس التراقي، يعني إيه؟ بداية وقوع اليقين بقى والموت، فلست حينئذ تكذب بأي شيء إيه؟ من البعث بقى والإعادة الجمع بعظام وإيه والأمور التي سبق. كلا إذا بلغت التراقي، يعني بلغت النفس التراقي، التراقي اللي هي الإيه؟ الترقوة، اللي هي الإيه؟ العظم دوت اللي هو بين الكتف وبين إيه؟ ثغرة النحر، الترقوة، عظم الترقوة. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، وقيل من راق، وقيل من راق إليها معنيين، يعني وقيل من راق يعني إيه؟ من الملائكة. وقيل من راق يعني إيه؟ من الملائكة، يعني من يعني ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب هي التي ترقى بنفس إيه؟ هذا الإنسان. ماشي؟ تعرفين الحديث بتاع اللي هو فيه إن الملائكة تنزل تأخذ الروح وتصعد بها إلى السماء، فلما تكون روح صالحة يشم منها ريح حسن. وإيه عارفين الحديث ولا إيه؟ الحديث الطويل. تمام. أقيل من راق من الملائكة، يعني من يرقى بهذه النفس من الملائكة، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ أو من راق، يعني هل من راق، يعني هل من يرقي هذا المريض الذي شارفت نفسه على الخروج من جسده، يعني هل من طبيب يرقي أو هل من راق يرقيه؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق، يعني إيه وأيقن أنه إيه، أن هذا الموت الذي نزل به هو الموت، وظن أنه الفراق. وشوف وظن برضو أن إيه، يعني مع أنه يعني خلاص يعاين الموت، لكن برضو وظن أنه الفراق، يعني كأنه عنده عمل برضو في الدنيا أنه هو إيه مهموتش في هذه اللحظة. والتفت الساق بالساق. طيب والتفت الساق بالساق برضو إيه لها معنية، إما التفاف حقيقي، يعني خلاص التفت الساق بالساق، يعني خرجت منه الروح وإيه وكفن جسده ووضع ساقه على ساقه إيه عشان يكفن ويدفن. أو التفت الساق بالساق، هو الساق في اللغة يكنى عنها عن الشدة، يكنى بها عن الشدة، يقول إيه كشفت الحرب عن ساق، يعني اشتد بقى، اشتدت تقابل الفرسان وإيه والضرب والطعن وهكذا. لو التفت الساق بالساق يعني ايه، التقت او تشابكت شدة الدنيا مع شدة الاخرة، يعني شدة هذه اللحظات لحظات النازع مع شدة اول ايه لحظات الاخرة. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، يعني ايه المصير والمساق الى ربك يومئذ، يعني ليس الى غيره. فلا صدق ولا صلى، يعني ايه لا صدق بالايمان ولا ايه صلى، يعني ولا ايه اتى بالعباده، ولكن كذب، يعني كذب بالايمان وتولى، يعني ايه وانصرف عن الطاعه، يعني ايه لم ياتي بالعبادات القلبيه ولا بالعبادات الايه البدنيه. تمام. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني يتبختر ويختال. أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، يعني إيه يعني يتولاك ما تكره، أولى لك فأولى يعني إيه يتولاك ما تكره، يعني اللي يتولاك يعني إيه اللي يصير ملازما لك وقرينا لك هو ايه ما تكره، ماشي، من العذاب بقى ومن الذل ومن هكذا. اولى لك فاولى يعني يتولاك ما تكره، ثم اولى لك فاولى، فايه برضو هنا ايه تهديد بعد تهديد، والتهديد التاني ايه التاني اشد من الاول، يقول ما ده يدل على ايه ثم، عشان ثم بتفيد ايه التراخي، يا اما التراخي الحقيقي، يعني مثلا أتى أحمد ثم علي، يعني ده أتى بعد ده بفترة، أو التراخي المعنوي، يعني حاجتين بينهم إيه تفاوت إيه معنوي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني أيظن الإنسان أن يترك هملا، يعني إيه يترك في الدنيا لا يكلف ولا يؤمر ولا ينهى، أو يترك في الآخرة عبث هملا لا يبعث ولا إيه ولا يرد ولا يرد إلى الحياة مرة أخرى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة نطفة من مني يمنى، يعني ألم يكن من حاله، شيء لا ينكره أي إنسان، ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني من مني يصب في الرحم، ثم كان علقة في الرحم فخلق الله عز وجل هذا الإنسان فسوى خلقه فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، جعل الله منه اللي هو إيه المني، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. يعني كيف ينكر منكر مثل هذا البعث؟ أليس الذي هو قادر على البدء قادر على الإعادة؟ هو حد يقدر ينكر ان هو خلق من هذا الخلق الضعيف اللي هو النطفة حتى صار ايه خلقا كاملا؟ حدش يقدر ينكر دوت. طيب مين اللي صيرك ومين اللي يقدرك في مثل هذه المراحل؟ مش الله عز وجل؟ حد يقدر يقول ان هو اللي عمل كده؟ حد يقدر يقول ان حد غيري عمل فيا كده؟ حدش. هو الله عز وجل هو اللي ايه قدر كل هذا كله. فاللي بدأ مثل هذا الخلق مش قادر ان هو يعيده مرة اخرى؟ فكيف ينكر هذا منكر؟ أليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى ان يبعثهم ويعيدهم؟ مش فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وقيل فجعل منه يعني إيه من الإنسان يعني وتكون يعني فجعل منه يعني جعل من هذا الخلق ذكرا وأنثى ماشي أو جعل منه يعني جعل إيه من المني الزوجين الذكر والأنثى. قالوا إن هذه الآية يعني فيها إعجاز لأن اللي بيحدد نوع الجنين هو إيه ماء الرجل. فإيه جعل منه يعني إيه جعل من المني الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إيه تجيب عن هذا السؤال إزاي؟ بلى. ماشي سؤال ما فيه بلى قادر سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مختصر تفسير ابن كثير ماشي بس ما نقولش منه لوحده يعني يعني عامة يعني حتى لو الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه أمته مخاطبة بمثل ما هو مخاطب به في الغالب يعني هو لما النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر مثلا بالتقوى بيأمر بالصلاة بيأمر بالصدق بيأمر كذا فالأمة كلها إيه مخاطبة. وفي آيات العلماء قالوا إن هو يعني إيه مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ومقصود بها أمته ماشي فده الأصل يعني ماشي. لو بقى في يعني الى ربك يومئذ ما الكف هنا هي الكف هنا ما قلناش حاجه غير كده الى ربك يعني ايها الانسان المخاطب مخاطب الى الانسان. طيب ما هو السياق كده لا تحرك بي لسانك ومخاطب الى الرسول. طب ايوه يعني ما هو السياق كده يعني ده سياق الايات هو يعني زي ان هو بيحاول يدي يعني اعضاء فتحرك بي لسانك انك بتدي اعضاء. طب جمعه وقرانه اللي هو ايه مش عارف يمكن بقى ما عارف. طب لو لقيت حاجه كده اقول يعني ما انا ما لقيتش. نفس المعنى بس دوت تخفيف لفظي يعني أصل النون في يكن اللي بتحذف النون في الأفعال الخمسة هنا يكون دوت مش فعل من الأفعال الخمسة بس هو فعل ناقص فأحد حالاته الخاصة يعني بشروط لما يعني بيكون مجزوم وهو أصله المفروض تقول إيه ألم يكن صح؟ هو هنا مجزوم بإيه؟ بالسكون. لا هو مجزوم بالسكون يكن أصلا هو مجزوم بالسكون بس السكون اللي عليها النون اللي عليها السكون دي حذفت ليه؟ دي حاجة خاصة بكان بس ماشي؟ حاجة نحوية يعني خاصة بكان بس هو نفس المعنى حذفت ليه تخفيفا؟ إيه بلغت التخفيف؟ يعني ليه آيات حذف فيها وآيات ما حذفش فيها؟ شوف لنا بقى في البلاغه ما هو احنا قلنا ان بل الانسان على نفسه حجة بصيرة، يعني الإنسان حجة بصيرة على نفسه، يعني كأنها إيه، وصف أو صفة لموصوف محذوف، ماشي، حجة بصيرة، تمام. وقالوا إن هي برضو بمعنى مبصر، والتاء فيها المبالغة، ماشي، زي ما تقول إيه، داعي إلى الله، أيوة، زي ما تقول داعي، تقول إيه، داعية إلى الله، تقول عالم أو علام، تقول إيه، علامة كذا، علامة كذا، فدي إيه، قالوا هي المبالغة، قولين. تعبت ولا إيه؟ معلش، أصل إحنا هم زنقونا، ضيعوا علينا 3 مرات. حضرتك اللي مولانا بس. هو فكرة حضرتك بس، يعني احنا يعني بنجمع من كذا كتاب، فاحنا كنا قلنا في الاول ايه، تفسير السعدي ونزود عليه. ممكن اللي بنقوله بقى. مش عارف يعني، لو تيسر ان مثلا يبقى فيه مذكرات ولا حاجه، لا مسألوا طلبوا المسؤول على الدرس. مش قادر اوعد الحقيقه، مش عارف. في موضوع الملازم دي، علاء قال لي ان كان علمي مش فاضي تعمل الملازم. ماشي، ما نقدرش نعمل لما تبقى فيه اكيد. ماشي، بقى يسمعوا الدروس ويذاكروا. ماشي، انا معايا شويه حاجات انا كاتبها، ممكن ابقى اصورها لهم واديها لهم، بس مش كله.